إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد عرفنا في الجمعة الماضية بحقيقة الحسد، وذكرنا بأقوال السلف في التحذير منه، كما عرفنا بأن الحسد أول ذنب عصي الله جل وعلا به في السماء والأرض، وعرفنا أيضا أن الكفار من اليهود والنصارى حسدوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما أنعم به عليه الرحمن من إنزال هذا القرآن، كما حسدوا هذه الأمة على نعمة التوحيد والسنة والهداية والإيمان. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من الوقوع في أسباب الحسد ودواعيه، مع بيان الآفات التي يجنيها الحاسد. فأقول وبالله أستعين. أولا، اعلموا عباد الله أن من أبرز أسباب الحسد ودواعيه الكبر. نعم، الكبر، بحيث يثقل على الحاسد أن يكون غيره أرفع منه منزلة، حتى يرد الحق إذا جاء به المحسود احتقارا له. وهذا عباد الله كحسد الكفار لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله جل وعلا عليه القرآن قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعوذ بالله من الحسد ومن شر كل حاسد. ثانيا، ومن أسباب الحسد ودواعيه أيضا عباد الله حب الرئاسة وطلب الجاه والشهرة، وهذا كحسد علماء اليهود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لنبوته وعدم الإيمان به، خوفاً من أن تبطل رئاستهم وتذهب مكانتهم وشهرتهم بين اليهود. نعوذ بالله من شر اليهود ومن شر كل حاسد. ثالثاً، ومن أسباب الحسد ودواعيه أيضاً عباد الله العداوة بين الناس، لأن العداوة يا عباد الله سبب للبغضاء. ولهذا نرى أن العبد إذا آذاه شخص بسبب من الأسباب أو خالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه ورسخ في قلبه الحقد عليه، وفتح عليه الشيطان باب الحسد له، وصار يفكر وينظر ويقدر كيف يؤذيه وكيف يزيل عنه النعم التي هو فيها. بل قد يصل به الحسد يا عباد الله أن يفكر كيف يقتله، وهذا كله من صفات المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. رابعا، ومن أسباب الحسد ودواعيه عليه أيضا: يا عباد الله، خبث النفس. فتجد بعض الناس والعياذ بالله إذا وصف عندهم حسن حال عبد من عباد الله أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة، تجد هذا الحاسد خبيث النفس يشق ذلك عليه. وإذا وصف له آخر قد اضطربت أموره وتنقص عيشه، تجد هذا الحاسد يفرح بذلك ويرتاح قلبه، وهذا والعياذ بالله من أخبث الحاسدين، لأنه يبخل بنعم الله جل وعلا على عباده كأنهم يأخذونها من خزانته وملكه. خامسا، ومن أسباب الحسد ودواعيه أيضا عباد الله، ما يحصل بين المتنافسين على مقصود واحد، كالحسد الذي يحصل بين الضرات مع زوجهم، وكالحسد الذي يحصل بين الإخوة في تنافسهم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. ومن هذا عباد الله ما حصل من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا عنهم: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سادسا، ومن أسباب الحسد في هذا الزمان يا عباد الله، أو من أعظم أسباب الحسد في هذا الزمان يا عباد الله، التنافس على الدنيا ونعيمها الزائل. نعم، يتنافسون على هذه الدنيا وعلى نعيمها الزائل، وهذا أمر ملاحظ وظاهر ومشاهد، فإنه كلما فتحت الدنيا على الناس وبسطت عليهم النعم والأرزاق كلما زاد تنافسهم عليها وتحاسنهم فيها، ولا غرابة في هذا عباد الله، لأنه خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: نقول كما أمرنا الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون؟ الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا عباد الله هو حال أكثر الناس في زماننا، لما بسطت عليهم الدنيا تنافسوا فيها وتحاسدوا من أجلها، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. أسأل الله جل في علا أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والمثنين بها عليه والقابلين لها، وأن يتمها علينا، وأن لا يجعلنا حاسدين ولا محسودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ولي المؤمنين وراد كيد الحاسدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بهذا الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا عباد الله، أو يا عبد الله، يا من تريد سعادة الدنيا والآخرة، يا من تريد سعادة الدنيا والآخرة، إياك والحسد، إياك أن تكون حاسدا، إياك أن تحسد أحدا على نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. واعلم، واعلم يا من ابتليت بهذا المرض الخطير، أن هناك آفات كثيرة تقع عليك نتيجة حسدك. ومن هذه الآفات استمع جيدا لتدرك قبح ما تجنيه من حسدك. أولا، مما تجنيه من حسدك يا عبد الله كثرة الهموم والغموم والنكد والضنك وسقم الجسم، وقد يؤدي بك الحسد إلى الموت فتخسر بذلك دنياك وأخراك. ثانيا، ومما تجنيه من حسدك يا عبد الله بعد الناس عنك ومقتهم لك، لأن الناس يا عباد الله يمقتون الحاسد لا حتى لا يجد فيهم محبا. ثالثا، ومن الآفات التي تجنيها أيها الحاسد أنك تبتلى بنعم القلب حتى لا تكاد تفهم حكما من أحكام الله جل وعلا. قال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بطول الصمت تملك الورع، ولا تكن حريصا على الدنيا تكن حافظا، ولا تكن طعانا تنجو من ألسن الناس، ولا تكن حاسدا تكن سريع الفهم. رابعا، ومن الآفات التي تجنيها أيها الحاسد أن الله جل وعلا يسخط عليك. نعم، الله جل وعلا يسخط على الحاسدين، لأن الحاسد يا عباد الله لا يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. خامسا وأخيرا، ومن الآفات التي تجنيها أيها الحاسد الحرمان والخذلان ومرض القلب، لأن الحاسد يا عباد الله لا يكاد يظفر بمراده أو ينصر على عدوه، لا يكاد يظفر بمراده أو ينصر على عدوه. قال حاتم الأصم رحمه الله: كيف يظفر الحسود بمراده ومراده زوال النعمة عن عباد الله المؤمنين، وكيف ينصر على أعدائه وأعداؤه هم أهل الصلاح والتقوى والاستقامة. انتهى كلامه رحمه الله. والخلاصة عباد الله أن الحاسد سيبتلى بغم لا ينقطع، وبمصيبة لا يؤجر عليها، وبمذمة لا يحمد بها، ومع هذا كله يسخط الله جل وعلا عليه ويحرمه التوفيق والسداد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقلب الحاسد مريض. فاتق الله، اتق الله يا من ابتليت بالحسد، وعالج نفسك من هذا المرض الخطير، عالج نفسك من هذا المرض الخطير قبل أن يفجأك هذه اللذات الموت. وهذا ما سنبينه في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين، وطهر بلادهم من اليهود الغاصبين والخونة الفاسدين. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم داوِ أرحامهم واشف مرضاهم وتقبل موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.